بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم ما بعد، ما زلنا في كتاب بدء الخلق ترجمة الرابعة باب صفة الشمس والقمر. يقول الحافظ: ثم ذكر المصنف في الباب ستة أحاديث، أولها حديث أبي ذر في تفسير قوله تعالى: والشمس تجري لمستقر لها. يقول: وسيأتي شرح مستوفى في تفسير سورة ياسين، والغرض من هنا بيان سير الشمس في كل يوم وليلة، وظاهره مغاير لقول أهل الهيئة اللي هم الفلك، يعني أن الشمس مرصعة في الفلك، أن هي ثابتة يعني لا تتحرك، فإنه يقتضي أن الذي يسير هو الفلك، وظاهر الحديث أنها هي التي تسير وتجري، أن الفلك كله بإيه أو المجرة لا تتحرك ولكن وهي ثابتة في مكان، وظاهر الحديث أنها هي التي تسير وتجري. ومثل قوله تعالى: كل في فلك يسبحون أي يدورون. قال ابن العربي: أنكر قوم سجودها وهو صحيح ممكن، وتأوله قوم على ما هي عليه من التسخير الدائم، ولا مانع أن تخرج عن مجراها فتسجد ثم ترجع. قلت: إن أراد بالخروج الوقوف فواضح، وإلا فلا دليل على الخروج، ويحتمل أن يكون مراد بالسجود سجود من هو موكل بها من الملائكة، أو تسجد بصورة الحال فيكون عبارة عن الزيادة في الانقياد والخضوع في ذلك الحين. يعلق في الهامش، لأن قول سجود الملائكة غير سجود الشمس، يعني زي المعتزلة بأوله كلمه ربه كلمه ملك مثلا، أو ينزل ربنا ينزل ملك أو تنزل رحمته. قال ابن العربي إلى آخره: دل القرآن على مثل ما دل عليه حديث أبي ذر من سجود الشمس، وذلك في قوله تعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. كما دلت الآية على أن سجود هذه المخلوقات غير دلالتها بلسان الحال وصورة الحال على ربوبيته تعالى، أن السجود يعني شيء كما قال عز وجل: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فالتسبيح شيء ودلالتها على يعني خالقها وعلى يعني عظمة الله عز وجل شيء آخر، لأن هذا يفهمه الناس، أما التسبيح فلا، تسبيح لا نفهمه. إذ لو كان سجودها هو دلالته على الخالق سبحانه أو تسخيرها وانقيادها للقدرة لما خص ذلك بكثير من الناس ونفاه عن كثير، وهم الذين حق عليهم العذاب. فإن الدلالة على الخالق سبحانه والانقياد لقدرته حاصلتان في جميع الناس وجميع المخلوقات، فالواجب إثبات سجود الشمس، كما قلنا أن ظاهر كتاب السنة يجب القول به والمصير يعني إليه، وقول أن الملائكة التي معها التي تسجد هذا نوع من التأويل. فالواجب إثبات سجود الشمس وما ذكر معها في الآية، وأنه سجود حقيقي يناسب هذه المخلوقات، ولا يعلم العباد كيفيته. فنقف حيث أوقفنا الشرع، فالشرع قال تسجد، نقول تسجد، ولكن كيف تسجد لم يخبرنا. فإنكاره رد لما أخبر الله به ورسوله، وصرف عن ظاهره لا موجب له ولا دليل عليه، فإن هذه المخلوقات لها شعور بالعبودية لله تعالى، تسبح وتسجد وتؤوب يعني ترجع وتخشى، كما قال تعالى: وإن منها لما يهبط من خشية الله. وقال: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صفات كل قد علم صلاته وتسبيحه. ففي صلاة وفي تسبيح. وقال: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. يقول ثانيها حديث أبي هريرة: قوله عن عبد الله بن الداناج بتخفيف النون وآخره جيم هو لقبه ومعناه العالم بلغة الفارس، وهو في الأصل داناه فعرب، وعبد الله مذكور تابعي صغير واسمه أبي فيروز، وذكر البزار أنه لم يروي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن غير هذا الحديث، وقع في روايته من طريق يونس بن محمد عن عبد العزيز بن المختار عنه سمعت أبا سلمة يحدث في زمن خالد القصري كان أميرا على مكة في هذا المسجد، وجاء الحسن أي البصري فجلس إليه، فقال أبو سلمة حدثنا أبو هريرة فذكره ومثله، أخرجه الإسماعيلي، وقال في مسجد البصرة ولم يقل خالد القصري، وأخرجه الخطابي من طريق يونس بهذا الإسناد، فقال في زمن خالد بن عبد الله أي ابن أسيد أي بفتح الهمزة وهو أصح، فإن خالد هذا كان قد ولي البصرة لعبد الملك قبل الحجاج بخلاف خالد القصري. قوله مكوران وحديث أبي هريرة إن الشمس، الحديث الثاني قال الشمس والقمر مكوران يوم القيامة، حديث أبي هريرة. فقول مكوران زاد في رواية البزار ومن ذكر معه في النار، فقال حسن ما ذنبهما، فقال أبو سلمة أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول ما ذنبهما، قال البزار لا يروي عن أبي، لا يروى عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه، يعني الوجه اللي هو السند يعني انتهى. يقول وأخرج أبو يعلى معناه من حديث أنس وفيه ليراهما من عبدهما، يعني يكوران ويخذفان في نار جهنم لهمش ذنب، ولكن حتى يراهما يعني من عبد الشمس وعبد القمر، كان في الآية إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. يقول وأخرجه الطيالسي من هذا الوجه مختصرا، وأخرج ابن وهب في كتاب الأهوال عن عطاء بن يسار في قوله تعالى وجمع الشمس والقمر قال يجمعان يوم القيامة ثم يخذفان في النار، والابن أبي حاتم على ابن عباس نحوه موقوفا أيضا، يعني من كلام ابن عباس. قال الخطبي ليس المراد بكونهما في النار تعذيبهما بذلك، ولكنه تبكيت لمن كان يعبدهما في الدنيا ليعلموا أن عبادتهم لهما كانت باطلا، وقيل إنهما خلق من النار فأعيد فيها. وقال إسماعيل يلزم من جعلهما في النار تعذيبهما، فإن لله في النار ملائكة وحجارة وغيرها لتكون لأهل النار عذابا وآلة من آلات العذاب وما شاء الله من ذلك، فلا تكون هي معذبة. وقال أبو موسى المديني في غريب الحديث لما وصف بأنهما يسجدان في قوله كل في فلك يسبحون، لما وصف بأنهما يسبحان في قوله كل في فلك يسبحون، وأن كل بأنهما يسبحان في قول كل في فلك يسبحون، وأن كل من عبد من دون الله إلا من سبقت له الحسنى، لأن عزير وعيسى عبد من دون الله ولكنهم سبقت والملائكة عبدت من دون الله، إلا من سبقت له الحسنى يكون في النار، وكان في النار يعذب بهما أهلهما بحيث لا يبرحان يعني منها، فصار كأنهما ثوران عقيران يعني مذبوحان يعني. ثالثها بقية الأحاديث عن عبد الله بن عمرو ومن بعده في ذكر الكسوف، فقد تقدمت كلها مشروحة في كتاب الكسوف. وقوله في الحديث الأخير عن أبي مسعود كذا في الأصول بعدات الكنية هو أبو مسعود البدري، وأخى في بعض النسخ عن ابن مسعود بالموحدة والنون وهو تصحيف، أبو مسعود وليس ابن مسعود. بما جاء في قوله تعالى والذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، قوله قاصفا تقصف كل شيء، لواقح ملاقح ملقحة، الريح بتأتي بتحمل يعني اللقاح من النخلة الذكر إلى الأنثى يعني بحيث أن إيه يتم التلقيح، فالرياح من فائدتها أنها إيه لواقح، إعصارا يعني ريح عاصف تهب من الأرض إلى السماء كعمود فيه نار، يقتلع الأشجار والبيوت. صر يعني برد فيها، صر يعني برد، نشرا يعني متفرقة. حدثنا آدم قال البخاري حدثنا آدم قال حدثنا شعب عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. الصبا اسم ريح. قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى مخيلة في السماء أقبل وأدبر ودخل وخرج وتغير وجهه، فإذا أمطرت السماء سري عنه فعرفته عائشة ذلك، يعني أخبرته بذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدري كما قال قوم عاد، وما أدري كما قال قوم عاد، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا، بل هي ريح فيها عذاب أليم. يعني لما رأوا سحابة بعد شدة العطش ظنوا أنها تأتي بماء، فإذا هي يعني تأتيهم بالإيم تمطرهم عذابا ونارا. قول باب ما جاء في قوله تعالى: الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. وكاتب نشرا، نشرا يعني لعل في في قراءة يعني بضم النون والمعجم، وسيأتي تفسيره في الباب. قوله: قاصفا تقصف كل شيء، يريد تفسير قوله تعالى: فيرسل عليكم قاصفا من الريح تقصف كل شيء. قال أبو عبيدة: هي التي تقصف كل شيء أي تحطم. وروى الطبري من طريق ابن جريج قال: قال ابن عباس: القاصف التي تفرق، هكذا ذكره منقطعا. قوله: لواقح ملاقح ملقحة، يريد تفسير قوله تعالى: أرسلنا الرياح لواقح، وأن أصل واقح ملاقح، واحدها ملحقة، وهو قول أبو عبيدة وفاقا لابن إسحاق، وأنكره غيرهما. قالوا: لواقح جمع لاقحة ولاقح. وقال الفراء: فإن قيل الريح ملقحة لأنها تلقح الشجر فكيف يقال لها لواقح؟ فالجواب على وجهين: أحدهما أن تجعل الريح التي تلقح بمرورها على التراب والماء فيكون فيها اللقاح فيقال ريح لاقح كما يقال ماء ملاقح، ويؤيد وصف ريح العذاب بأنها عقيم. ثانيهما أن وصفها باللقح لكون اللقح يقع فيها كما تقول ليل نائم. وقال طبري: الصواب أنها لقحة من غير ملقحة من وجه، لأن لقحها حملها الماء وإلقاحها عملها في السحاب. ثم أخرج من طريق قوي عن ابن مسعود قال: يرسل الله الرياح فتحمل الماء فتلقح السحاب وتمر به فتدر كما تدر اللقحة، واللقحة هي الناقة ذات اللبن، يعني كما تأتي باللبن فالسحاب يأتي بالمطر ثم تمطر. وقال الأزهري: جعل الريح لاقحا لأنها تقل السحاب، يعني تحمله وتصرفه ثم تمر به فتستدره. والعرب تقول للريح الجنوب لاقح وحامل، وللشمال حائل وعقيم. قول إعصار: ريح عاصف تهب من الأرض إلى السماء كعمود فيه نار، يريد تفسير قوله تعالى: فأصابها إعصار. وتفسير أبو عبيدة بلفظه. ولو طبري عن السدي قال: الإعصار الريح، والنار السموم. عن ضحاك قال: الإعصار ريح فيها برد شديد، والأول أظهر لقوله تعالى: فيها نار، فيه نار، إنه ريح مش فيها برد فيها نار. يعني قوله صر يعني برد، يريد تفسير قوله تعالى: ريح فيها صر. قال أبو عبيدة: صر شدة البرد. وقد أخرج ابن أبي حاتم من طريق معمر قال: كان الحسن يقول: فأصابها إعصار، يقول صر برد كذا قال. قوله نشرا متفرقة، ومقتضى كلام أبو عبيدة فإنه قال: قوله نشرا أي من كل مهب وجانب ونحية. ثم ذكر المصنف في الباب حديثين، أحدهم حديث ابن عباس قول الحكم هو ابن عتيبة بالمثنى والمحدى مصغر: نصرت بالصبا بفتح المهملة اللي هي الصاد وتخفيف الموحدة اللي هي الباء، مقصور هي الريح الشرقية، مقصور مش الصبا، الصبا الشرقية، والدبور بفتح أوله بفتح عولي وتخفيف الموحدة المضمومة. نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور، وكتبها بالتجديد هنا. مقابلها يشير إلى قوله تعالى في قصة الأحزاب: فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. وروى الشافعي بإسناد فيه انقطاع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نصرت بالصبا وكانت عذابا على من كان قبلنا. وقيل إن الصبا هي التي حملت ريح قميص يوسف إلى يعقوب قبل أن يصل إليه. قال ابن بطال في هذا حديث: تفضيل بعض المخلوقات على بعض، وفي إخبار المرء عن نفسه بما فضله الله به على سبيل التحدث بالنعمة لا على الفخر، وفي الإخبار عن الأمم الماضية وإهلاكها. ثانيهما حديث ابن عباس حديث عائشة، وقد تقدم شرحه في كتاب الاستسقاء، وقوله فيه مخيلة. يقول بكسر بفتح الميم وكسر المعجمة اللي هي الخاء بعدها تحتنية يعني ياء ساكنة، هي السحابة التي يخال فيها المطر، يعني بيبدو أن فيها مطر تبقى يعني غمأة مثلا. فإذا أمطرت السماء سري عنه، فيه رد على من زعم أنه لا يقال أمطرت إلا في العذاب، وأما الرحمة فيقال مطرت. وقوله سري عنه أي كشف عنه، في الحديث تذكر ما يذهل المرء عنه مما وقع للأمم الخالية، يعني في الزمن الخالي السابق، والتحذير من السير في سبيلهم خشية من وقوع مثل ما أصابهم. وفيه شفقته صلى الله عليه وسلم على أمتي ورأفته بهم كما صفه الله تعالى. قال ابن العربي: فإن قيل كيف يخشى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعذب القوم هو فيهم مع قوله تعالى: وما كان الله ليعذبهم أنت فيهم، والجواب أن الآية نزلت بعد هذه القصة، ويتعين الحمل على ذلك لأن الآية دلت على كرامة له صلى الله عليه وسلم ورفع، فلا يتخيل انحطاط درجته أصلا. قلت يعكر عليه أن آية الأنفال كانت في المشركين من أهل بدر. وفي حيث عائشة إشعار بأنه كان يواظب على ذلك من صنيعه، وكان إذا رأى، وطبعا أن عائشة كانت معه بالمدينة، فالآية كانت في المشركين من أهل من أهل بدر، ولكن عائشة كانت معه بالمدينة، كانت هذه القصة بالمدينة، وكان إذا رأى فعل ذلك. والأولى في الجواب أن يقال إن في آية الأنفال احتمال التخصيص بالمذكورين أو بوقت دون وقت أو مقام الخوف يقتضي غلبة يعني عدم الأمن من مكر الله، وأولى من الجميع أن يقال خشي على من ليس هو فيهم أن يقع بهم العذاب، أما المؤمن فشفقته عليه لإيمانه، وأما الكافر فلرجاء إسلامه، وهو بعث رحمة للعالمين لكل الناس. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على